موقف النهاردة موقف عجيب جدا، هو الموقف هيحصل يوم القيامة، لكن ربنا أخبرنا بالموقف ده مسبقا في الدنيا علشان نحذر من الوقوع في مثل هذا الموقف، وده من كمال وتمام رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. في القرآن المولى عز وجل سطر هذه أو هذا المشهد اللي حاصل يا جماعة، إن ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، بعد ما يخش أهل الجنة الجنة ربنا يجعلنا منهم، ويدخل أهل النار إلى النار، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن الناس اللي هيكونوا مخلدين في النار وهم بيعذبوا في النار، فجأة يلاقوا واحد جاي من ورا، وده مشهد عجيب قوي قوي، بيشق الطريق وسط الناس ومديهم ظهره، محدش عارف ده مين لانهم عمرهم ما شافوه، وهم مشغولين بالعذاب يعني والمهانه اللي شايفينها في النار، ربنا يعافينا وعافيكم. ففجاه لقى واحد بيشق الصفوف وماشي وسط الناس وسطهم لحد ما وصل، وفجاه لقوا الملائكه زبانيه جهنم بينصبوا منبر، منبر زي المنبر اللي كان الخطباء بيخطبوا عليه في الدنيا، وفجأة ده طلع درجة اتنين تلاتة، وراح متدور وراح بصلهم وبدأ يخطب خطبة في النار. ياه، جاي تخطب خطبة في نار جهنم؟ اي نعم. الخطبة دي مين اللي بيخطبها؟ هو اول ما تدور معرفوش اول مرة، لكن اول ما تكلم تذكروا انه سمعوا الخطبة ديت في القرآن، ربنا سطرها في كتابه، فعرفوا ان دوت ابليس، ابليس جاي يخطب خطبة في النار. تخيلوا بيقول ايه المولى عز وجل بيحكي عن المشهد العجيب ده، بيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر، لما خلاص اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار، بيقول لهم ايه؟ طلع قال باللفظ كده: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انا ضحكت عليكم، انا جاي في النار بعترف لكم الاعتراف الخطير دوت. تعرف في الدنيا ممكن الإنسان يعني إيه يستحي أنه يعترف بجريمة عملها، إبليس لن يعترف بجريمته إلا في النار، بس بعد فوات الأوان. ما خلاص، أصل الخطبة ديت لو كان هو طلع خطبها بنفسه في الدنيا كان الناس اتعظت. طب وليه ما يتعظوش وما بيسمعوها في كتاب الله؟ ما ربنا بيقول لك، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحاجة ديت هتحصل، يعني هتحصل. ومن أصدق من الله قيلة سبحانه وتعالى؟ لا أحد. فالشيطان بيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بس خدوا بالكم بقى، مش أنا بس اللي كنت وحش، أنتوا كمان كنتوا وحشين وكنتوا على استعداد، يعني أنتوا كنتوا بتتلككوا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما عملتش حاجة. خد بالك من حاجة يا أخويا وحبيبي، شيطان الإنس أشد وأفظع ألف مرة من شيطان الجن، لان شيطان الجن كل اللي بيعمله يوسوس فقط، يجي لك كده يوسوس، يزين لك الحرام، يزين لك الفواحش، يزين لك الاعتداء على الناس، يزين لك اكل الحرام، تزيين فقط. انما هل بياخد بايدك ويوصلك للحاجه دي؟ ابدا، هو مش بتاعته دي. انما مين بقى اللي بياخدك من ايدك ويؤز ويعينك ويسحبك الى الشر؟ هو شيطان الانس. ولذلك انت بتستعيذ بالله من شيطان الانس وشيطان الجن، وشيطان الإنس أشد وأفتك من شيطان الجن. فالشيطان بيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، يا ريتكم كنت سمعتوا كلام ربكم، يا ريتكم كنت اتبعتوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعظ؟ إبليس. إبليس بيوعز الناس في النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. دي الخطبة، خطبة موجزة قوي، وزي ما بيقولوا من فقه الخطيب قصر خطبته وطول صلاته، كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب في الموضوع ان الناس اللي قاعدين قدام ابليس، وفي منهم ناس كانوا حاجزين صف اول، ما حضروش خطبه الجمعه في الدنيا، ما كانوش بيصلوا، ما عرفوش ربنا مره، يعني كان قدامهم الخير الكبير ده كله، وكان قدامهم صلاه الجمعه والصلاه الخمس، وكان قدامهم موسم الحج وعمره رمضان، وكان قدامهم خيرات كتيره جدا وصلاه التراويح، ما فيش حد فيهم فكر يحضر مره، ولو حضر مره ما داومش. لكن في النار ممكن تلاقي حاجز صف اول قدام ابليس، عشان يسمع الخطبة ديت. شفت كمال ورحمة، كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيحذرك يا مؤمن، بيقول لك أنا هجيب لك بعض المشاهد من مشاهد يوم القيامة وهعرفك بيها، علشان تقعد تفكر مع نفسك وتقول الله ده أنا ممكن أقع في مشهد من المشاهد ديت، ده أنا ممكن في يوم الأيام عياذا بالله أكون من الناس اللي حاضرين في خطبة إبليس. لا لا لا لا، الحمد لله أن أنا قريتها في الدنيا، الحمد لله. ودي فايدة بقى قراءة القرآن وإيه والتعلم والتدبر، لأن هجر القرآن مش بس فقط هجر القراءة، هجر القراءة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم للقرآن. دي خمس أنواع هجر أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. واضح يا جماعة؟ فمن كمان رحمة ربنا بيقول لك خد بالك يا مؤمن، أدي المشهد أهو، شوف يعني ما عملهالكش مفاجأة وقال لك طيب هطعني ولا مش هطعني، طب أنا لو قطعت هعمل إيه الجزاء اللي هيحصل لي؟ مش هقول لك الجزاء. طب ولو عصيتك إيه العقوبة؟ مش هقول لك العقوبة. كان هنبقى إحنا إيه؟ مش فاهمين الموضوع راح فين. لكن من رحمة ربنا بيقول لك لو قطعتني طب تعالى بقى أوصف لك الجنة، وهخلي النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لك إيه؟ برضه حاجات كتيرة في الجنة. ولو عصيتني هوصف لك بعض المشاهد في النار، وهخلي النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لك بقية المشاهد في النار. خدت بالك الموضوع عامل ازاي؟ من رحمة ربنا وضح لك كل حاجة، الصفحة مفتوحة، عرفك كل حاجة، ووراك سبيل الجنة بتوصله ازاي وسبيل النار بتوصله ازاي. ولذلك سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمة الإسلام كلكم داخلين الجنة إلا صنف واحد بس، كما ورد في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي، وكل ديت كما يقول أهل اللغة من أقوى ألفاظ العموم، تشمل كل المسلمين، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. حضرتك متخيل واحد النبي بيقول له تعال خش الجنة بيقول له مش عايز؟ صدق في ناس بتعمل كده؟ هما بيعملوش كده بالكلام، ده بالحال، والحال أقوى من الكلام. النبي بيقول له تعال خش الجنة هو مش عايز الجنة، فبيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمولى عز وجل بيدعونا سبحانك يا ربي، والله يا ربي ما أرحمك، ما أرحمك بجد سبحانك. شوف ربنا سترك من الفضائح. ده كان بني إسرائيل واحد فيهم لما يعصى ربنا معصية واحدة، دي كانت مصايب، كانت مصايب بجد. الواحد لو عصى معصية كان الملك ينزل يكتب على باب الرجل اللي عصى ربنا ده الفلاني الفلاني عصى ربنا الليلة دي بكذا وكذا وكذا، وتحتها خط وتحتها كفارة المعصية دي ايه. فيصبح الناس ماشيين قدام بعض كده بصوا على البيبان، فلان عصى ربنا وعمل كذا، فلان النهاردة كان عياذا بالله بيشرب خمر، فلان كان عياذا بالله بيفعل الفاحشة، تخيل. ويتفضح والملك اللي كاتب مش بشر بقى، وتحتيها الكفارة بتاعت الذنب. شوف رحمة ربنا بأمة النبي محمد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سطر بقى علينا بقى كل المصائب اللي احنا بنعملها ديت. ده لو كان كل معصية بتكتب على البيبان ده كان كل واحد محتاج يعني يستورد بيبان من الصين عشان يكتب عليها ذنوب كل ليلة، انت واخد بال حضرتك؟ يعني وكانت تبقى البلد كلها بيبان، واخد بالك؟ مش هنقعد في الشقة بعد كده. سبحان الله، المعاصي كترت مع الفضائيات بقى والنت والبلاء اللي احنا فيه. شوف بقى الواحد من بني اسرائيل لو نظر نظره حرام يتكتب عليه. تخيل بقى واحد قاعد ماسك الريموت وعمال بيقلب في 600 قناه، وبعض الناس عنده 900 قناه. شوف لو في كل قناه، مش هقول لك بقى شاف خمس دقائق حرام، لو نظره بس حرام وقلب على الثانيه نظره حرام، ادي 600 نظره حرام. طب الملك هيلاقي باب يقضي ال 600 ذنب دول ازاي؟ ما لازم يتكتب، خد بالك. فمن رحمه ربنا ستر علينا المعاصي، سطر علينا اللي احنا بنعمله، سطرنا في الدنيا واداك فرصة للتوبة. وبعدين ولما تتوب ربنا مش يغفر لك الذنوب بس، لا يبدلها لك حسنات. ما ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ويجي بقى في آية تانية يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ولذلك سيدنا عمر الخطاب كان يقعد يمزح مع الصحابة يقول لهم أنا أكتر واحد فيكم عندي حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم لأن أنا كنت في الجاهلية أكتر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات، فأنا أكتر واحد عندي حسنات. وكان سبب نزول الآية ديت كما جاء عند المنذري بسند جيد ان رجل كبير في السن خالص وحواجبه سقطت على عينيه من كبر سنه وراجل كان لسه ما اسلمش، فجاء بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. بيقول له انا عملت ذنوب والله لو حبيت توزعهم على اهل الكره الارضيه تغرقهم كلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل مش مستوعب عايز يقول إيه، لا هو ممكن يكون النبي مش عارف أنا عملت إيه. قال له وغدراتي وفجراتي، ده أنا مش عملت ذنوب صغيرة، ده أنا عملت مصائب وكبائر. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر ويبتسم والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويمسح على لحيته، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب، مش تاب وبس، وآمن ومش كده وبس، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الودود اللي قال في محكم آياته ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم يا جماعة؟ ولذلك سبحان الله يعني سامحوني يعني ده ولله المثل الأعلى وأنا آسف، يعني أنت عارف لما تروح تمتحن في الجامعة والامتحان ممكن يكون صعب ويجي الدكتور يقول لك يعني أنا مش عايز أتعبك يا ابني، والله أنا صعبان عليا التعب اللي أنتوا فيه. بص يا ابني هو الكتاب 900 صفحة لكن أنا طبعا مش هقدر أقول لك الأسئلة بالملي، لكن كل اللي أقدر أعمله معك يا ابني بص يا ابني ذاكر من صفحة 300 لصفحة 500 وأنا هجيب الامتحان في الحتة دي وربنا يكرمك يا ابني. تخيل لما لما لما دكتور يسر لك الأمر لدرجة بيقول لك أنا مش عايزك تتعب نفسك في 900 صفحة، أنا عايزك تقرأ من صفحة 300 ل 500 يعني ال 200 صفحة دل ركز فيهم يا ابني وإن شاء الله تنجح. تخيل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك أنا هقول لك المشاهد اللي ممكن تضيعك وهقول لك على المشاهد اللي ممكن تنجيك. المشاهد ديت شوف إيه سببها وامشي وراها وإن شاء الله هتكون عندي في أعلى درجات الجنة. في رحمة أكتر من كده يا جماعة. وفوق ده كله أنت ممكن طبعا تقع وتتكعبل في السكة وتغلط وتذنب. أنا ما بقولش أنت معصوم، ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بس إيه، بس لما تذنب ارجع إلي وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا شوف الكلام، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. ولذلك العلماء قالوا أن من أول شروط قبول التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ولذا قال جل وعلا في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني فهم زي هو في حد في الدنيا ممكن يغفر ذنوب العبد إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ الجأ له ما لكش غيره وبكرر ما لكش غيره سبحانه وتعالى، ما فيش حد أحن عليك من ربنا سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملوك اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. يا جماعة أنا عايز أقول بس حاجة كده يعني عارضة كده قبل ما نتكلم عن المشاهد دي، حاجة عجيبة جدا جدا. يوم القيامة في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن الناس من شدة الوقفة يوم القيامة، يوم القيامة صعب قوي قوي بجد يعني، لكن على المؤمنين حاجة بقى كده إيه، فسحة بجد يعني، رايحين تقضوا أجمل ويك إند في الدنيا كله بس يوم القيامة. أنا مش بمزح والله ولا بهزر، هتقضي أجمل متعة وأجمل فسحة في حياتك هناك يوم القيامة. أنت كراجل مؤمن هيعد على الكفار وعلى المنافقين قد إيه؟ 50,000 سنة. هات الدليل، خد الدليل، بس اتصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح وجبريل تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الطبيعي إن اليوم عند ربنا بقد إيه؟ بألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حلو كده؟ طيب اليوم عند ربنا بألف سنة من حياتنا ديت، لكن يوم القيامة يوم مخصوص، حاجة كده سبيشل كده للحساب، وإيه وفريق في الجنة وفريق في السعير، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فيوم القيامة 50,000 سنة، وتتفاوت بقى في واحد هيقعد يقف يوم القيامة 50,000 سنة، في واحد 40,000 سنة، في 30,000، في 20,000، في 10,000، في واحد يقف 100 سنة. في بقى أهل الإيمان، ربنا يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. 3 ساعات حبيب قلبي، 3 ساعات. طبعا وعندي الدليل، وقلت أي كلمة أقولها من غير دليل يعني طلعها من الأذن الثانية، وعندي الدليل. تسمع الدليل؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بين الظهر والعصر قد إيه؟ الظهر بيبدا كام؟ 12. العصر بعد ما بتخلص الظهر بتخلص 12:30. العصر بيبدا كام؟ 3:30. 3 ساعات. 3 ساعات سيادتك وحضرتك وفضيلتك وجنابك، ما انت هتبقى باشا هناك بقى، فاهم ازاي؟ سيبك من البشوات اللي في الدنيا طلعوا كلهم فالصو، فاهم ازاي؟ انت بقى هناك هتبقى باشا بجد، كله تايواني، انت بقى تبقى باشا ياباني، واخد بال حضرتك؟ واقف هناك بقى مش في ارض المحشر، لا، ده انت هتبقى في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. ما هو النبي قال كده كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. مش 7 اشخاص، 7 اصناف، وسهلين قوي قوي، ما فيش اجمل ولا ايسر من كده، واخد بالك؟ اخر واحد فيهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، حته دمعه تنزل من خشيه الله، واخد بالك؟ وما يكونش فيها رياء، لانه قال ذكر الله خاليا. خاليا مش يعني لوحده، مش قافل على نفس الاوضه، لا، ممكن يكون في وسط الحرم، في وسط 4 مليون، بس هو بيبكي، ما عادش بقى يصوت ويصرخ ويتنطط وعايز اللي جنبه يسمع، لا لا لا لا، بكى كده، عارف؟ كما قال عبد الله ابن الشخير، فما في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد صحيح انه قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويبكي ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. عارف القدر بتاع الميه لما تحطه على النار ويفضل يغلي، شفت الغليان بتاع الميه دي؟ كان صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي عامل زي غليان الميه، كانش يطلع صوت صلى الله عليه وسلم من فمه، فقط بس كده حركة النفس عاملة زي الغليان من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فتبقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، والناس واقفة بقى في أرض المحشر، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجم العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. وكل الأنبياء بيقولوا: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. في حديث الشفاعة الناس هيروحوا لسيدنا آدم: يا آدم أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك الملائكة، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من الكرب والبلاء؟ فيقول: إني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح، نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم مع موسى، عيسى، كل الأنبياء بقى، فاهم ازاي؟ إلى أن يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون إلى النبي، كل الأنبياء بيقولوا إيه؟ نفسي نفسي. عشان ما حدش يظن بقى يقول لك: أصل أنا عبد المأمور، أنا بعمل الموضوع الفلاني لأني رئيسي في العمل أمرني. ورئيسك ده هيتبرأ منك. واخد بالك؟ رئيسك ده يوم القيامة والله ما هينفعك ولا يعرفك. ده ابنك مش عارفك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خد بالك؟ زوجتك اللي بتحبها وبتحبك، خد بالك، تقول لك يوم يقول له: والله ما اعرفك. يعني فاهم ازاي؟ يوم القيامة لكل امرئ منهم، ده الأنبياء بيقولوا: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فمين هينفعك يوم القيامة؟ لا ينفعك إلا عملك الصالح. الحق نفسك، خد بالك. ثم تيجي يوم القيامه بقى حضرتك وسيادتك وجنابك ومعاليك، وليك حق اقول لك كده، انت راجل مؤمن بقى، انت احلى من كل بشوات الدنيا، فاهم ازاي؟ تيجي يوم القيامه بقى ما تقفش في ارض المحشر. الناس واقفه في ارض المحشر، سبحانك يا ربي. رجل واقف، شاب واقف، مات وعنده كم سنه؟ 20 سنه، في ريعان الشباب. مين اللي لازق فيه بالظبط؟ الناس لازقين في بعض لزقه، يعني ايه ما فيش خلاص، ده الناس عاملين زي محشورين زي النمل جنب بعض، خد بالك، وما فيش، والدنيا وعرق بيفيض، عرق ايه؟ عرق ذنوب. خد بالك في فرق بين عرق ميه، هم شربوا ميه، دول طالعين من قبر لا في ميه ولا. وبعدين كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامه اجوع ما كانوا واعطش ما كانوا واعرى ما كانوا، فمن اطعم لله اطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله. اهي رساله، اهي رساله لينا كمسلمين اخواننا وحبايبنا المساكين اهل الصومال، الحق الحق، شوف اي باب من ابواب الخير، الحق وخلص ضميرك امام ربك سبحانه وتعالى. وانا اولكم من بكره شوف انهي بنك بيوصل الخير دوت للمساكين دول، او اي هيئه، اذا كانت نقابه اطباء، اذا كان هيئه اغاثه، اي حاجه بتوصل للناس ديت، وبرأ ذمتك امام الله سبحانه وتعالى، ووصل للناس ديت لقمه ياكلوها، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شوف اطفال بيموتوا ونساء بتموت، فانت لو كنت اللقمه اللي موصله لهم دي كانت سبب حياه طفل، فكانما احييت الناس جميعا، جزاءك عند ربنا عظيم جدا جدا فوق ما تتخيل، خدت بالك؟ فيوم القيامه يعني الناس واقفه 50,000 و20,000 وانت 3 ساعات فين؟ تحت ظل عرش الرحمن بتاكل وجبه اسمها زياده كبد النون، اي زياده كبد الحوت، كما ورد الحديث عند مسلم عن عبد الله بن سلام. فالشاهد في الموضوع قاعد بتاكل 3 ساعات متمتع في ظل عرش الرحمن، الناس قدامك بتتسلق، وبعد كده تقوم رايح تشرب من حوض النبي عليه الصلاه والسلام، من ايد النبي، يعني مش من ايد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وانعم بهم جميعا، لكن من اكرام ربنا ليك ان النبي بنفسه هو اللي يسقيك. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: حوضي مسيره شهر ماؤه احلى من العسل، خد بالك، وطعمه ماؤه احلى ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي روايه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، اللي يشرب شربة واحدة بس من إيد النبي عليه السلام لا يمكن تعطش بعد كده أبدا، مستحيل مستحيل تعطش، ده من إيد النبي ومن حوض النبي. الحوض ده الماء بتاعته جاي منين؟ هو الحوض ده في الجنة؟ لا مش في الجنة، الحوض ده أصلا في أرض المحشر، بس ميته جاية من الجنة. من أي حتة من الجنة؟ من نهر اسمه الكوثر. نهر الكوثر ده بتاع النبي لوحده، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ال ال ال طيبه او طينه من المسك الاذفر. عارف حضرتك لما تروح البحر كده تلاقي ايه معمول؟ ايه البحر؟ رمله وعليها ميه. لا، الرمله دي مكانها مسك اذفر. الله اكبر. كيزان الحوض كنجوم السماء في اللمعان والجمال، وفي روايه بعدد نجوم السماء. تشرب شربة واحدة كده من حوض النبي لا تظمأ بعدها أبدا. يبقى أنا أفرط في العمل وأفرط في الاتباع وبعدين سبحان الله، ومن ابتدع في دين الله فلن يشرب من حوض النبي أبدا. خد بالك، حدث النبي كما عند مسلم عن أناس يأتون يوم القيامة فتزودهم الملائكة عن الحوض، تبعدهم عن الحوض، خد بالك، فيصرخون وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بينادي يقول أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، فتقول الملائكة يا رسول الله إنك، خد بالك باللفظ، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فبدل ما النبي يقول دول حبايبي دول أصحابي ودول أمتي، يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. بتبدل ليه؟ بتتهم النبي؟ ده كما قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة: من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الأمانة، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. الأمر اللي ما يكونش دين في عهد النبي يبقى ما هوش دين بعد عهد النبي عليه السلام، خد بالك، احنا هنألف دين بعد النبي؟ مش ممكن. فإذا فأنت لما تيجي تألف مثلا، يعني مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، لما تقول للناس لا يا جماعة دول بقوا 5 ركعات، يبقى أنت بتتهم النبي في أنه بلغ، في أنه إيه؟ في أنه لم يبلغ الوحي. لما تيجي تألف عبادة جديد أو ورد جديد أو ذكر جديد، كأنك بتتهم النبي أن النبي ما بلغناش الذكر ده أو إنه قصر، يا إما إنه قصر يا إما خان، يا إما خان الأمانة، وهذا اتهام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده نبقى ليه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، خد بالك، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في زيادة الإمام أحمد. خدت بالك؟ يبقى إذن يا جماعة خدوا بالكم، خدوا بالكم، الإمام سفيان بن عيينة بيقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول لك اوعى تألف حاجة من عندك، لو لو لو لو لو حبيت إن أنت يعني عفوا تحك رأسك كده وعندك أثر اعمل كده، يعني اوعى تألف حاجة من عندك، اوعى تبتدع دين من عندك، واوعى تقول هنعمل. الواحد بيحزن لما يلاقي كتب معمولة في الأذكار يقول لك ورد السبت وورد الحد وورد، مين اللي جاب الأوراد دي يا جماعة؟ هو النبي قصر يا جماعة في في في توصيل الخير ده؟ يا جماعة الأذكار موجودة ومحققة ومعروفة، وإن كان بعض أهل العلم بيقول لك وفي الحديث الضعيفة نستطيع أن احنا نستخدمها أو نعمل بها في فضائل الأعمال، أقول لك هي فضائل الأعمال، خلصت الأحاديث بتاعتها الصحيحة ولم وعملنا بيها عشان نبص للأحاديث الضعيفة، ده احنا عندنا أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى يا ريتنا بس نقرأها، يعني يا ريتنا نقرأ الصحيح. سبحان الله، احنا من ضمن الأشياء الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والمنة يا رب بفضل من رب سبحانه وتعالى، ان احنا بنحاول الآن ان احنا نوجه بقى الجيل الجديد كله والجيل الموجود برضه، يعني مش الجيل الجديد وبس، ان احنا بنحاول نوجه الجيل الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى الى حتة ان هم لا يستخدموا الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة أبدا. يعني يعني عفوا سمحوني، يعني الكتاب بتاع يوم في الجنة ده آخر كتاب، أنا هذكر بس الكتب اللي موجودة وراه، عملت سلسلة من 14 مجلد للطفل المسلم، السلسلة ديت بفضل الله لم أذكر فيها حديثا ضعيفا. ليه؟ عايز أربي الطفل من صغره إنه ما يسمعش إلا حديث صحيح وما يقولش غير حديث صحيح. عملت لهم حكاية عم محمود رقم واحد، حكاية عم محمود كلها مجلدات، حكاية عم محمود رقم اثنين، قصص الأنبياء للأطفال، قصص الرسول للأطفال، قصص القرآن للأطفال، تفسير جزء عام للأطفال، سيرة الرسول للأطفال، أخلاق الرسول للأطفال، أصحاب الرسول للأطفال، أمهات المؤمنين للأطفال، الأداب الإسلامية للطفل المسلم، معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة للأطفال. فاضل كتابين فقط لأن هم 16 مجلد في الخطة اللي بعملها، فاضل كتاب فقه الفقه الميسر للطفل المسلم وعقيدة الطفل المسلم فقط. يبقى أنا كده عملت منهج متكامل لطفل مسلم لو قرأ المنهج ده بفضل الله يبقى عالم صغير بفضل الله، وكلها أحاديث صحيحة. طب ليش معنى؟ طب ما ده طفل صغير. أقول لك لا، عايزين نحترم عقلية الطفل ده اللي بيها إن هو وهو بيقرأ كتاب يقرأ الكتاب وتحت يلاقي تخريج بسيط قوي، أنا مش بشق عليه، مش بقول له بقى رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وأحمد وفلان وصح فلان في المكان الفلاني وقال فلان، لا لا لا لا خالص، بقول له رواه أحمد بإسناد حسن بس. عايز الطفل الصغير الجميل ده لما يجي يقول الحديث ده لحد، ممكن واحد يسأله لقيت الحديث ده فين يا ابني، يقول له يا عمو أو يا أبي أو يا فلان انا قرات الحديث دوت وعرفت ان هو عند مسند الامام، في مسند الامام احمد باسناد حسن. يتعود الطفل من صغره ان يقول يعني ايه اسناد حسن، يعني ايه اسناد صحيح، يعني الحديث ده لا يصح، يعني فاهم ازاي. نعلم الطفل ونربيه تربيه يطلع بقى لا يروي بقى حديث ضعيفه ولا حديث موضوعه، ولا يقعد يحكي لنا حكايات الف ليله وليله، ولا يجيب لنا حاجات من مسند خالتي بامبا والكلام اللي ايه اللي انتوا عارفينه ده. خدت بالك؟ يبقى اذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين القول وبين العمل عشان تخش الجنة. فقلنا في أول الدرس إيه؟ المولى عز وجل بيقول والله يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي واللفظ للترمذي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام، كلام ده فين؟ في المنام، كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي، وفي رواية قال جبريل لميكائيل اضرب له مثلا، اضرب للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمته مثل، فقال ميكائيل اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك، ركز بقى، اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة، عزومة كده أكل وحاجات حلوة يعني، ثم أعد مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. في ناس حضرت العزومة وفي ناس مرضتش تيجي. تأويل بقى الموضوع ده إيه؟ قال فالله هو الملك، خد بالك، فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. ده المثال الجميل. لذلك زي ما قلت لكم في أكتر من مرة وبكرر دايما، لما النبي قال لربيعة بن مالك كما عند مسلم سلني شيئا يا ربيعة، وأنا بس بختصر الدليل مش عايز أحكي القصة كل مرة يعني عشان ما نزهقش، سلني شيئا يا ربيعة جاهز، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله أو غير ذلك هو ذاك، يوم يقول له إيه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة في الجنة. هي دي المسألة. يبقى احنا محتاجين نعمل، وربنا سبحانه وتعالى بيوضح لك اهو، ادي الوعد وادي الوعيد، ادي الوعد وادي الوعيد، ادي الجنة وادي النار. وعشان ما تقعدش بقى تقول بقى ايه في النهاية، هو انا مسير ولا مخير؟ ده ربنا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. مش انت بخلت؟ وما يغني عنه ماله اذا تردى، في النهاية ان علينا للهدى. اوعى تقول لي بقى المسير ولا مخير، انت مسير مخير، خد بالك، لان ربنا جعل للعبد مشيئة وله سبحانه وتعالى مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، قال جل وعلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. هي دي المسألة. ما يقعدش واحد بيقول لك أصل أنا مش هصلي، أصل خد بالك من حاجة، هو لو ربنا رايد إن أنا أصلي كنت صليت والله، خد بالك، هو ربنا لو رايد إن أصوم هو الله سبحانه وتعالى، ده قضاء اللي مكتوب على الجبين يا ابني، لازم تشوفه العين، لو ربنا قدر والله العظيم كنت صليت، ده كله بتسهيله، فاهم إزاي؟ الأخت مش لابسة حجاب ليه؟ والله العظيم أنا سبحان ده أنا مؤمنة بالله، والله لو ربنا قدر ألبسه الصبح، ياه هو في حد يقدر يمنع قضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ده لو في ثواني تلاقيني لابسة النقاب كمان مش الخمار كده يعني، هو يعني ده هو الله تقوم عامله لك كده. اقول طيب، واحد بقى استلف من واحد 5000 جنيه، وبعد ما استلف منه 5000 جنيه قال له هديهم لك يوم 1 شوال اول يوم العيد. جه اول يوم العيد راجل رايح له، السلام عليكم. اهلا عليكم السلام. ال5000 يقول له والله العظيم يا اخي سبحان الله ما فيش والله. يقول له يعني معاك فلوس؟ معايا بس مش هقدر اديها لك. طب ليه؟ قال له ربنا ما قدرش والله، انت عارف هو الله، لو ربنا قدر كنت دفعتهم لك، لكن انت عارف يا حبيب قلبي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طبعا هيقتلك ساعتها، واخد بالك، لا هيرضى لا في قضاء ولا في قدر. فما ينفعش نحتج بقضاء الله وقدري على معصية الله، هات بالك، يعني ما ينفعش عايزا بلا اشرب خمر اقول ربنا اللي قدر عليا كده، ما ينفعش ان انا افعل الفحش اقول ربنا هو اللي قدر، هو في شيء بيحدث في الكون بغير اراده الله؟ يا اخي انت مش عندك ايمان بالله؟ اي حاجه بتحصل في الكون باراده ربنا؟ اقول لك لا، خد بالك، لا يحتج بقدر الله على المعصيه، ده فهم مغلوط، واضح المعنى يا جماعه؟ اذا فالانسان بياخد بالاسباب. شوف الايه بتقول ايه، فاما من اعطى اهو قدم خد بالاسباب اهو، واتقى وصدق بالحسنى ان في جنه، على طول في ساعتها بفاء التعقيب والسرعه هنكرمك وفي اسرع وقت، فسنيسره فسنيسره. شوف الفاء مع السين دي بتفيد الابديه، فاهم ازاي؟ فسنيسره لليسرى على طول، واما من بخل واستغنى هو اللي مش عايز بقى. ولذلك يوضح لك الآية دي بقى الحديث القدسي الجميل، إن ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ومين محتاج لمين يا جماعة؟ هو ربنا محتاج لحد؟ ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الآخر الذي رواه مسلم، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا، خد بالك بقى شوف كلمة كانوا، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، مش هينفعلي، ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. اطمن يا حبيب قلبي، ما تقولش أنا بقى طب أنا مش هعبد ربنا، هتعمل إيه؟ هتأثر في إيه؟ ولا حاجة. اللي مش عايز يعبده خلاص على نفسه، واللي عايز يعبده برضه لنفسه سبحانه وتعالى، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني خد بالك، يعني إذا لما أنت تعمل حاجة خير ده لنفسك أنت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما بنعاقبش حد بذنب حد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واطمن، مش هنعذبك إلا لما توصلك الحجة. افرض أنت عايش في مكان لا وصلك رسالة ولا رسول ولا إسلام، ولا سمعت عن الموضوع ده خالص، عايش في جزيرة كده نائية، لا عمرك سمعت عن أديان، ولا عمرك سمعت عن أن في حد بيعبد ربنا، ولا سمعت عن، ولا عمرك سمعت أن في إله أصلا، ربنا حاسبك على إيه؟ الناس اللي في أهل الفترة اللي بين الرسل، اللي ما سمعوش على الرسل ولا شافوا الرسل ولا الأنبياء، دول أهل فترة، هيتحاسبوا على إيه؟ خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ إذن فأنت خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا، إنك في النهاية هتقف بين إيديه، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على الطريق وبيقول لك أهو خد بالأسباب، خد بالأسباب. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. مش بقى شبرا بقى، لا لا لا لا، ده الكريم سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. شوف بقى الحته اللي جايه ديت، ومن اتاني يمشي، الله، اتيته هرولة. يا سبحانك يا رب، يا ودود يا ودود يا ودود، يا رحيم يا شكور يا غفور يا تواب. ايه الجمال ده كله؟ ايه الروعة والرحمة والجمال ده كله؟ شوف لما حديثتك عن حديث الشفاعة بقول لك الناس رايحين لمين؟ لكل الأنبياء دولت والرسل دولت، اشفع لنا عند ربنا. نفسي نفسي، يوم النبي يقول ايه؟ انا لها انا لها. ليه؟ لأن ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. يوم يأذن المولى عز وجل، خد بالك، في ظل الرحمة العظيمة دي، ما هو قال ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. خد بالك اللفظ اللي هيقوله كل الانبياء ايه، هم بيعتذروا ليه، بيقول لك ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ربنا سبحانه وتعالى سايبنا في الدنيا بنبارز ونحارب ونعصي وعياذا بالله ونقعد نظلم في بعض ونقسى على بعض وناكل اموال بعض ونهضم حقوق بعض ونغتاب بعض وكل دوت، والله عز وجل يمهل يمهل يمهل يمهل. طيب اتجمعوا بقى يوم القيامة، شو بقى قمة الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده الله عز وجل بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. طب ممكن تسبق ولا تغلب؟ قال لا، ورحمتي غلبت غضبي. خد بالك الحديثين، والحديثان في الصحيحين، سبحان الله. فالمولى عز وجل يأذن للنبي عليه السلام بكم شفاعة؟ 8 شفاعات، منها شفاعة لكل أهل المحشر مؤمن وكافر. قل لي يا شيخ محمود بقى النبي يشفع لمؤمن؟ آه يشفع للمؤمن، ويشفع لكافر؟ ويشفع لكافر. يشفع لكافر يدخله الجنة؟ لا لا لا، ما تروحش لبعيد كده، هيشفع للمؤمن والكافر في بدء الحساب اللي هو اسمه إيه؟ المقام المحمود، اللي اسمها ايه؟ الشفاعة العظمى. دي الشفاعة العظمى، ده المقام المحمود الذي تحمده من أجله جميع الخلائق. الكفار اللي كانوا بيحاربوه وبيسبوه وبيرسموه في رسوم مسيئة، يوم القيامة يتمنوا يبصوا رجليه كده عشان بس الحساب يبدأ، مش عشان يخشوا الجنة، هم الكفار مش هيخشوا الجنة، لكن عشان الحساب يبدأ. فالنبي يروح ويسجد عند العرش والمولى عز وجل يقول له: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. فيطلب الشفاعة العامة فيقول جل وعلا أنا آتيكم فأقضي بينكم، ويقضي بين الخلائق ويبدأ الحساب. خد بالك بقى، في 7 شفاعات تانية للنبي عليه السلام، 7 شفاعات تانية كلها بقى للمؤمنين بس، مش كلها لمين؟ للمؤمنين بس. شفاعة في ناس كانوا يخشوا النار النبي يشفع لهم ما يخشوش النار، وشفاعة في ناس كانوا داخلين الجنة ولكن درجات أقل فيشفع لهم يرتقوا في درجات الجنة، شفاعة الناس يخشوا الجنة بغير حساب، شفاعة وهكذا، أنواع شفاعات كتير قوي، شفاعات كلها للمؤمنين. طيب بعد ما يشفع النبي عليه السلام، كل نبي كل رسول له شفاعة، وكل ملك له شفاعة، وكل مؤمن له شفاعة. خد بالك بقى الحديث رواه البخاري ومسلم، المولى عز وجل الودود هيقول ايه؟ شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. خد بالك من لفظ وركز وروح اقراه في البخاري ومسلم، لو لقيت لفظ غلط قول. وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يا سبحانك يا ربي، في عز ايه؟ ارجع للفظ الاولاني، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يا سلام، فيقول ايه؟ وبقيت شفاعة ارحم الراحمين، فيأخذ هؤلاء الناس فيقبض قبضة من النار، اي من اهل النار. القبضة دي قد ايه؟ ما نقدرش نتخيلها، لكن بنورد نص قرآني من باب التقريب فقط. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضتهم يوم القيامة. لا اللي بعدها أصعب بقى، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا مش متخيل الإنسان إزاي، وكلنا ذاك الرجل يعني، إزاي الإنسان بيعصى ربنا. ليه حق بلال بن سعد يقول الكلمة دي بقى؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش دي باصة يا عم، في ايه؟ ما تصلي على النبي كده وتخليك حلو، دي باصة. اقول لك ما تبصش لانها باصة، خد بالك ممكن الصغيرة دي تنقلب لكبيرة. ابن عباس قال كده، لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. ممكن الصغيرة دي مع الاصرار تتحول الى كبيرة، وممكن الكبيرة مع الندم والتوبة والانكسار والذل والرجوع خلاص ما تبقاش حاجة خالص. خدت بالك؟ هي دي المسألة، ان الواحد بيستغرب ازاي الانسان جريء على ربنا. يعني سبحان الله، اذكر ان ليه صديق، واحد صاحبه ناصب عليه في مبلغ خيالي، مبلغ كبير جدا. صاحبه اللي ناصب عليه ده رجل مصلي وراجل يعني ما شاء الله، وحاجة بقى تشوفه تقول ده إمام من أئمة المسلمين، وناصب عليه في ما لا يقل عن 400,000 جنيه. ناصب وكلهم كده عيني عينك، والراجل عيني عشان معهوش ورق مش عارف يعمل معه حاجة. ثم تيجي تكلم التاني، واخد بالك، بتذكره بالله، يقول لك معلش والله أنا ملوش عن حاجة عندي. يروح يثبت، بعدين تكلمه مره تانية، ما انا مشغول راح عمره، خد بالك، راح يغسل، اقعد يغسل والله لما تشتغل طيد من هنا ليوم القيامه مفيش حاجه هتغسل، لان دي مظالم. وفي فرق بين الذنوب اللي بينك وبين ربنا وبين المظالم. تلاقي واحد ما شاء الله ورجل سمت اهل دين، واكل فلوس امه لا اله الا الله، وخد بالك، ومفيش مشكلة عادي، وممكن تلاقيه بيصلي وبيبكي وبيخشع ومتأثر جدا هو ده الانفصام الناكد اللي احنا عايشينه. الناس ناسية ان في لقاء هنقف بين ايدين ربنا. شوف قد ايه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. شوف اللفظ يا اخي، حسسك بعظم المصيبة. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول لهم ووجدوا ما عملوا حاضرا. وأنا جبت حاجة عليكم ما أنتم عملتوش؟ ما هو ده اللي عملتوه، سطر عليكم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تفكر الأمور دي تعدي كده، يعني إذا كنت قدرت تلبس أخوك العمة في الدنيا ففي يوم قيامة، في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا، والتعامل هناك مش هيبقى لا بالفلوس ولا بالدولار ولا باليورو، بالحسنات والسيئات. فلوسك اللي انت سرقتها من الناس وفلوسك اللي انت كلتها على الناس، واخد بالك، هتتحاسب عليها وهتسيبها في الدنيا. تخيل في حد في الدنيا مجنون للدرجة دي، سامحوني فعلا مجنون. يعني لما تقعد تشوف كده الناس اللي سرقت مليارات والناس اللي سرقت ملايين والناس اللي سرقت ألاف، في النهاية ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو يعني سرق كل ده واتاخد منه كل ده وهيتحاسب على كل ده ويتعذب بكل ده. نفعك بايه؟ وزي ما قلت لكم امبارح او اول امبارح، تلك المصيبه ان هو ايه، ما بيجمعش نفسه. يعني اللي بيسرق ده ما بيجمعش نفسه، بيقول لك بامن مستقبل ولادي. والله ولادك ما هينفعوك، والله لا يفروا منك، هياكلوا الحرام اللي انت اديته لهم. وخد بالك من حاجه، والحرام ما بينفعش، في النهايه هتلاقي ولادك اللي كانوا حرام دولت هيعملوا معاك عمايل، هتشوف عقوق، هتشوف بهدلا، هتشوف. يعني سبحان الله، واحد مره بيحكي لي ان هو عاش حياته في اكل الحرام، هو بيعترف لي بيقول لي والله كلت حرام كتير قوي، كنت شغال في مجلس من مجالس المدينه وكنت بقى رخص واطلع وانصب واعمل واسرق، وقال لي كونت ثروه كبيره وجوزت كل ولد من ولادي وجبت له شقه على النيل وعربيه وفلوس وصرفت عليهم مصاريف لا تخطر على قلب بشر. قال لي وفي النهايه ولادي اللي انا صرفت عليهم دم قلبي، تخيل ولادي اللي صرفت عليهم دم قلبي بقوا يتنكروا ليه. بيقول لي والله العظيم ببقى شايف بنتي وانا قاعد في عربيتي، شايفها طالعه من العربيه وطالعه الشقه بتاعتها، بيقول لي اطلع عشان اخبط عليها الاقي بواب العماره بيقول له لو سمحت المدام مش موجوده. يقول لي يا ابني انا شايفها طالعه، يقول له هي بتقول انها مش موجوده، مش عايزه تشوف حضرتك خلاص. حد متخيل يا جماعه بقى انا اخش النار عشان خاطر مين؟ مين في الدنيا توصل غلاوته ان اخش النار عشان خاطره؟ سبحان الله. ومين في الدنيا يخليني ان انا اعصي ربنا واحارب ربنا وبرز بالذنوب والمعاصي؟ شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث عجيب جدا رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، قال اذن لي ان احدث عن ملك، خد بالك، اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش. حمله العرش كام يا حبيبي؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. حملة العرش دولت لما كما جاء في سورة هود وكان عرشه على الماء، لما جم يحملوا العرش لم يستطيعوا، فقالوا ربنا لا نستطيع أن نحمل العرش. وهقول لكم بس حجم الملك منهم قد ايه دلوقتي. فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي. أنا ليه بقول كده؟ حتى لا يظن أحد إن العرش لا يحمل إلا بهؤلاء الملائكة. يعني الملائكة لو سابوه يقع، لا طبعا، حاشا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أذن لي، ربنا أذن لي إن أنا أكلمكم وأوصف لكم ملك واحد من حملة العرش. حجمه قد إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ رجلاه، رجلين الملك في الأرض السفلى. تعرف الأرض 7 أراضين، هو رجليه في آخر أرض 7 تحت خالص، رجلاه في الأرض السفلى. وصل لحد فين طوله؟ وعلى قرنه عرش الرحمن. ده شائق 7 أراضين، وشائق ما بين الأرض للسماء كما وصفها ابن مسعود، قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام. وعد بقى كده حد ما توصل للسبعة، حد ما توصل لسدة المنتهى، حد ما توصل للكرسي، حد ما توصل للعرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. إيه الكرسي ده يا جماعة؟ كما فسره ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن، هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب بيقول إيه؟ ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. شفت الخاتم ده؟ روح كده رميه في الصحراء الغربية وهات لي على كالكوليتر النسبة والتناسب اللي بين الخاتم وبين الصحراء الغربية. قول لي ما فيش كالكوليتر في الدنيا يجيب النسبة والتناسب. صح كده؟ صح. ده السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلان. وتالي مخك تعب زي صح كده؟ إني مش ممكن يا جماعة، ما نقدرش نجيبها حسابيا، ما تتجابش. والرحمن على العرش استوى. شفت المسافة دي كلها اللي ما نقدرش نحسبها والله بأعلى كالكوليتر في الدنيا دي كلها. النبي بيقول الملك ده رجليه في الأرض السبعة تحت وعلى قرنه عرش الرحمن. أحواله إيه الملك ده؟ حاسس كده بقوته وطوله وعرضه وليه حق بصراحة بينه وبينك؟ لا لا لا، خاشع وخاضع ومطأطئ رأسه وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، وفي رواية: سبحانك حيث كنت. فيقول جل وعلا للملك ده: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، تعالوا خشوا الأسواق وشوفوا كم 100,000 حلفان كذب بيتحلف يوميا في الأسواق. الله العظيم أقسم بالله البضاعة دي وقف عليها ب10 جنيه وببيعها ب8 جنيه والله عشان خاطر الناس، يلا وقفة بخسارة بنضح عشان الناس، وهو جايبها ب2 جنيه وبيبيعها ب8 جنيه وبيقسم بالله انه وقف عليه ب10 جنيه. الا من رحم الله، في ناس طبعا افاضل، في ناس محترمين، وفي ناس امناء، خدت بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وراك الطريقين وعرفك سكتك، في سكه اصحاب الجنه واصحاب النار، واحنا النهارده بنقدم حلقه اصحاب الجنه واصحاب النار من ضمن المواقف الايمانيه، وده الجزء الاولاني، لسه في جزء ثاني بكره ان شاء الله، جزء جميل جدا جدا هذكر لكم فيه مفاجأة حلوة قوي قوي. ايه هي المفاجأة؟ المفاجأة اني هثبت لك ان اهل النار ليهم 7 انواع من العذاب، مش الحسي لا المعنوي، على قد عدد ابواب النار. واهل الجنة ليهم 8 انواع من النعيم المعنوي مش الحسي، من النعيم المعنوي، واخد بالك، بعدد ابواب الجنة، واخد بالك، وكلها مستخلصة من الكتاب ومن السنة. لكن الشاهد في الموضوع، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، ادي المشهد اهو: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. تأكدتم؟ اه طبعا متأكدين، ده الله سبحانه وتعالى. طيب ما تشتغلوا، ما تطيعوا ربنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يا مسلم يا عبد الله، فينك؟ فين انت من الصلاة؟ فين العبادة؟ فين الطاعة؟ فين ذكر الله؟ ختمت القرآن كم مرة لحد النهاردة؟ النهاردة 13 رمضان، ختمته كم مرة؟ ذكرت ربنا كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ وصلت رحمك ولا لأ؟ رحت قبلت ايد امك وابوك ولا لأ؟ صالحت قرايبك اللي مخاصمهم ولا لسه ما صالحتش؟ تبت الى الله من الذنوب والمعاصي ولا لسه برضه في علاقات محرمه ولسه قاعد على الشات ولسه؟ الحق نفسك وتوب وارجع لربنا عشان ربنا يكرمك غايه الاكرام. الوقت بيجري معاكم بسرعه، ومحتاجين فعلا ان احنا نكتر ونكثف من جهدنا في العباده وفي الطاعه وفعل الخير. وما ننساش ندعي لاخواننا في ليبيا، واخواننا في سوريا، واخواننا في اليمن، واخواننا في الصومال. ندعي لكل الأمة الإسلامية ان ربنا ينجيها من الهلاك اللي هم فيه ده والعذاب اللي هم فيه، وربنا ينجيهم ببركة هذا الشهر الكريم المبارك. بكرة ان شاء الله نلتقي الساعة 11:15 على قناة الخليجية ان شاء الله، وبشكر القائمين عليها وبشكر إخواني في الاستوديو معايا على هذا الجهد، ربنا يبارك فيهم ويجعله في ميزانهم إن شاء الله. وبكرة نلتقي مع هذا النعيم المعنوي لأهل الجنة والعذاب المعنوي، مش الحسي، مش هتكلم عن العذاب الحسي، والعذاب المعنوي لأهل النار بكرة الحلقة الثانية من أصحاب الجنة وأصحاب النار 11 وربع بالضبط إن شاء الله. ربنا يجمعني وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.